الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تنكح المرأة على عمتها. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا تنكح المرأة على عمتها، أي ولا على خالتها كما سيأتي في الحديث. والموجب لذلك والله تعالى أعلم لما يقع بين الضرتين من المنافسة القوية، فلربما ترتب على ذلك شيء من القطيعة بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها إذا جمع بينهما تحت زوج واحد، فجاءت الشريعة بالمنع من ذلك. لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، سواء تزوج العمة أولا فليس له أن يضم إليها بنت أخيه، أو الخالة فليس له أن يضم إليها بنت أخيها، وليس له أن يضم لها بنت أختها، وكذلك العكس، لو تزوج البنت فليس له أن يتزوج عليها عمتها ولا أن يتزوج عليها خالتها، لنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. مثله تماما أن تنكح العمة على بنت أخيها، من هي عمتها، أو بنت أختها من هي خالتها، بحيث أن يحرم الجمع بين العمة وبين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: يحرم الجمع بين امرأتين بينهما قرابة، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لحرمت عليها مناكحة الأخرى. فلو قدر أن البنت ذكرا لحرم عليها الزواج بعمتها والزواج بخالتها. أما الجمع بين المرأة وبنت عمتها أو بنت خالتها لا حرج في ذلك، لو قدر أن أحدهما ذكرا جاز له أن ينكح الأخرى، للرجل أن ينكح بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وبنت خالته. ولو أن أحدا جمع بين امرأة وبنت عمها أو بنت عمتها أو بنت خالها أو بنت خالتها لا حرج في ذلك، لأن لو قدر أن أحدهما ذكرا لا يجوز الجمع بين يجوز الجمع بينهما، لأن لو قدر أن أحدهما ذكرا لجاز له أن ينكح كما تم بيان ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في العلة لهذا المنع لما يخشى أن يترتب عليه من قطيعة، وذلك لقوة المنافسة بين الضرتين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشغار. الشغار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قال رحمه الله تعالى باب الشغار. والشغار هو من الأنكحة الباطلة المحرمة التي جاءت الشريعة بتحريمها والنهي عنها لما فيها من الظلم وتضيع الحقوق. والشغار هو أن يزوج الرجل موليته بنتا أو أختا لآخر على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته، فهذا يسمى نكاح الشغار. قيل إنه سمي بهذا الاسم من الشغار الذي هو شغر المكان أي خلا، وأن هذا النكاح خالي من العوض، وأن هذا النكاح خالي من العوض، مجرد أن يعطيه بنته ومقابل ذلك يعطيه الآخر بنته، هذا ينكحه بنته وهذا ينكحه بنته. وقيل إن هذا النكاح سمي شغارا من شغر الكلب رفع رجله ليبول، وأن هذا النكاح لقبحه وفساده شبه بهذه الحالة، شبه بهذه الحالة. الحاصل أن هذا نكاح محرم وجاءت الشريعة بالنهي عنه لما فيه من الظلم للبنات وعدم الاعتبار لحقوقهن ورغباتهن وإنكاحهن بمن لم يرغبن، والنظر الولي لحظ نفسه فقط دون اعتبار لحظ بنته أو موليته. فالشريعة جاءت بتحريم ذلك والنهي عنه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. قال باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا. نكاح المتعة المراد به النكاح المؤقت بزمن معين، أسبوعا أو شهرا أو شهرين، يتم العقد مع تحديد المدة، يتم العقد مع تحديد المدة، يتزوجها ليستمتع بها لا لتبقى زوجة له وأما لولده ويبني معها أسرة، وإنما المراد بهذا النكاح المتعة فقط، فيحدد بزمن كأسبوع مثلا أو يوم أو شهر أو نحو ذلك. وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا، أي أن نكاح المتعة أبيح في أول الأمر لمدة يسيرة، قال العلماء رحمهم الله لم تطل مدة يسيرة جدا، ثم حرم من بعد ذلك تحريما مؤبدا، حرم تحريما مؤبدا. ولما أبيح المدة اليسيرة أيضا لم يكن قد أبيح إباحة مطلقة، وإنما كان لظروف معينة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، لم يكن إباحة مطلقة، وإنما لظروف وأحوال وأمور معينة. ثم بعد ذلك حرم هذا النكاح تحريما مؤبدا، وجاءت في تحريم الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الروايات المستفيضة المتواترة على أن الله حرم المتعة، على أن الله حرم المتعة بعد إحلالها، يعني بعد أن كانت حلالا، وعرفنا أنها كانت حلالا لمدة يسيرة لم تطل كما بين العلماء، وأيضا في حدود ونطاق معينة في سفر وفي جهاد ولأحوال معينة، ثم حرمت من بعد ذلك تحريما مؤبدا. فنكاح المتعة نكاح باطل، نكاح محرم، جاءت النصوص المتضافرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريمه. ومن ذلك ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، فجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من الصحابة نهي النبي عليه الصلاة والسلام عنها، وأنه حرم هذا الأمر تحريما مؤبدا، والنصوص عنه صلوات الله وسلامه عليه جاءت مستفيضة متواترة عن الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها. فقال: ما عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال سهل: وما له رداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له، فقال له: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور يعددها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملكناكها بما معك من القرآن. قال: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، أي أن ينكحها. عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح أي أن ينكحها، أن تكون زوجة له، وأن هذا أمر لا حرج فيه، جاء في النصوص ما يدل على إباحته إذا اطمأنت المرأة إلى صلاح رجل واستقامته وحسن ديانته وعبادته، فعرضت نفسها عليه أن يكون زوجا لها، أن يكون زوجا لها. والأولى أن يكون هذا العرض عن طريق الرجال، مثل أن تطلب من والدها أو من أخيها أن يعرض عليه، أن يعرض عليه. وأيضا مثل هذا أن يعرض الرجل بنته على الرجل أو الشاب الصالح من اطمأن إلى ديانته. ولهذا عقد البخاري رحمه الله تعالى بعد هذه الترجمة في كتابه الصحيح ترجمة بعنوان عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، عرض ابنته أو أخته على أهل الخير، وساق قصة عمر وقد مرت معنا حين عرض بنته حفصة على عثمان ثم عرضها على أبي بكر ولم يجيباه بشيء، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها، وكان عدم إجابتهما له لعلمهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها. فالحاصل أن عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح أو والدها يعرض بنته أو الأخ مثلا يعرض أخته على الرجل الصالح كسبا له، فلا شك أن هذا من أبواب الخير، من أبواب الخير ومن نفع الإنسان لأخته وبنته، ولا سيما إذا كانت مثله صالحة مستقيمة، لا أن يغشه بها، وإنما يعرف مثلا من بنته صلاحا وديانة واستقامة ويرى كفؤا لها من الشباب أو الرجال في استقامته وديانته وصلاحه وطاعته لله سبحانه وتعالى فيعرض عليه، فإن وافق رغبة عنده وعندها وتم الأمر يرجى أن يكون فيه بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. والقرآن دل على ذلك في قصة شعيب، أني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، عرض إحدى ابنتي على موسى عليه صلوات الله وسلامه، وأكرم به من عرض على نبي من أنبياء الله وعلى واحد من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن لطيف القصص في هذا الباب، وقد أورده الإمام البخاري قبل هذا الحديث، أن أنس رضي الله عنه ذكر خبر امرأة جاءت وعرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام أن ينكحها، فكانت بنته عنده فتعجبت وقالت واسوأتاه، يعني كيف أن المرأة يعني يبلغ بها الأمر تذهب تعرض نفسها على الرجل، قالت واسوأتاه يعني مندهشة ومتعجبة كيف أن المرأة. فقال لها والدها أنس رضي الله عنه إنها عرضت نفسها على النبي، هذا أمر ليس بالهين، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل منها ذلك وتزوجها لفازت فوزا عظيما، وكانت أما للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، وفازت بمكانة عظيمة ومنزلة عالية. ولهذا كان عدد من النساء يعرضن أنفسهن على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن من يهبن أنفسهن للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، وأن من أقوال أهل العلم في معنى الآية أن ذلك في من وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن له أن يقبل منهن من شاء وأن يرد منهن من شاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها، يعني لما وجد من النبي عليه الصلاة والسلام عدم رغبة، وسيأتي معنا في الرواية الأخرى في الباب الآتي أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إليها فصعد النظر إليها وصوب ثم طأطأ رأسه، وعرف منه عدم رغبة في أن ينكحها عليه الصلاة والسلام، فقال رجل ممن عنده عليه الصلاة والسلام زوجنيها، قال ما عندك أي مهر تقدمه لها؟ قال ما عندي شيء. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد، التمس مهرا لها ولو خاتما من حديد. ثم ذهب الرجل ورجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. رجل فقير ما عنده شيء يقدمه مهرا لها، حتى خاتم من حديد ما عنده، ولكن هذا إزاري ولها نصفه، عنده إزار بدون رداء، عنده إزار بدون رداء، الإزار تعرفونه الذي يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء هو الذي يوضع على بدن الأسفل البدن الأعلى، فعنده إزار بدون رداء ما يملك غيره، ويتحرك بهذا الإزار الذي معه لا رداء عنده. فقال: أعطيها نصفه، أعطيها نصفه، يقطع الإزار الذي عليه نصفين ويعطيها نصفه. قال: ولكن هذا إزاري ولها نصفه. قال: لم يكن عليك منه شيء، إذا قطعت النصف يصبح النصف الباقي ما يكفي أن تلف به جزء بدنك الأسفل. قال: لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل، ضاعت الحيلة، يعني ما عنده شيء ولا يملك إلا هذا الإزار، وعرض أن يقطع الإزار نصفين في سبيل أن يظفر بهذا النكاح، أن يظفر بهذا النكاح. وانظروا حرصهم على النكاح وفتور الناس الآن والشباب عن النكاح، وتجد هذا ما عنده إلا إزار ويريد أن يقطع نصفين ويتزوج، وتجد بعض الشباب يكبر ويكبر ويكبر ويتأخر، وتجده يعرض عليه في البيت من والده النكاح والزواج ويقول: لا بعد صغير. بعضهم يصل 30 ويرى أنه صغير السن، ويرى أنه صغير السن، وبعضهم يتعلل بالعمل أو الوظيفة أو أشياء من هذا القبيل، وهذا ما عنده إلا نصف، ما عنده إلا إزار، يريد أن يقطع نصف الإزار ويقدم المهر ويبقى بنصف واحد، وهذا فيه الحرص على الإعفاف. وثلاثة حق على الله كما جاء في الحديث: حق على الله أن يعينهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف، وفي القرآن قال: أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فمثل هذه القصص حقيقة ينبغي على الشاب أن يستفيد منها، ينظر هذا الحرص وهذه الرغبة. ولما قال له التمس ذهب يبحث لو خاتم من حديث، رجع ما عنده شيء، وعرض أن يقطع نصف الإزار ويبقى بنصف إزار في سبيل أن يظفر بهذا النكاح وأن يعف نفسه. فقال فجلس الرجل حتى إذا طال المجلس قام، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه، أو دعي له، إما أنه دعاه أو أمر من يدعوه ويأتي به. فقال له: ماذا معك من القرآن؟ ماذا معك من القرآن؟ قال ذلك الرجل: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، لسور يعددها. وجاء في الرواية الأخرى للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ أتقرأهن عن ظهر قلبك، يعني تحفظ هذه السور التي سميت حفظا عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: أملكناكها بما معك من القرآن. أملكناكها بما معك من القرآن، أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن، بتعليمك إياها ما معك من القرآن. فأملكها هذا الرجل بما معه من القرآن زوجة له، وأن يحفظها هذه السور التي معه من القرآن. حدثني أحد الأفاضل عن نكاحه يقول تقدمت إلى أسرة فاضلة فيهم ديانة وعبادة واستقامة وطلبت بنتهم فقبلوا، فلما سألت عن المهر وسألوا البنت قالت أريد مهري نسخة من صحيح البخاري، أريد مهري نسخة من صحيح البخاري. يقول اشتريت لها نسخة من صحيح البخاري وكانت مهرها، وأعرف أنجب منها عددا من الأولاد والبنات، وكان مهره حسب رغبتها هي نسخة من صحيح البخاري، نسخة من صحيح البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. ذكرت مرة القصة هذه فقال أحد الحاضرين ما لها أخت. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وفي رواية عنه رضي الله عنه أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، وذكر الحديث وقال في آخره: أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. قال: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. النظر إلى المرأة قبل التزويج أي استحباب ذلك، لأنه أحرى أن يؤدم بين الزوجين إذا رآها ورأت فرغب فيها ورغبت فيه بعد الرؤية، أحرى أن يؤدم بينهما. بينما إذا دخل عليها دون أن يراه مسبقا، أن يراها مسبقا وأن ترى، قد يفاجأ أو تفاجأ بشيء لا يقبله أو لا تقبله من صورته أو هيئته، والناس يتفاوتون، يعني قد يقبل الإنسان من الصفات ما لا يقبله الآخر، وقد لا يطيق إنسان من الصفات ما يحبه الآخر، الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. فجاءت الشريعة باستحباب النظر، استحباب النظر أن ينظر إليها وتنظر إليه، فإذا وجد كل منهما إقبالا على الآخر بعد هذا النظر يكون الإقدام، وإلا يكون الإحجام. فالنظر أحرى أن يؤدم بينهما، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنظرت إليها؟ ثم قال: إذا فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن تكون العلاقة والمودة والصلة والعشرة أعظم وأكمل وأتم. وأورد هنا تحت هذه الترجمة حديث سهل في الرواية الأخرى لهذا الحديث أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه. صعد النظر أي رفع بصره عليه الصلاة والسلام ينظر إليها، ثم صوبه أي خفضه صلى الله عليه وسلم، ثم طأطأ رأسه، وذكر باقي الحديث أي كما تقدم، وقال في آخره: أتقرأهن عن ظهر قلبك، يعني هذه السور؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وأفاد هذا الحديث إلى استحباب النظر، استحباب النظر، وأن النظر جاءت الشريعة باستحبابه لما يترتب عليه من خير وفائدة، وأن أحرى بأن يؤدم بين الزوجين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن النظر يكون إلى الوجه، أن النظر إلى، لأن الوجه هو مجمع الزينة، إذا رأى الوجه عرف لون البشرة وعرف الصحة من الضعف وعرف مقدار الجمال وعرف أمور كثيرة يعرفها من النظر إلى الوجه، لأن الوجه هو مجمع المحاسن وموضع النظر، هو موضع النظر. ولهذا أمرت المرأة بتغطية وجهها عند الرجال الأجانب، كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الوجه هو مجمع المحاسن، فالنظر يكون إلى الوجه. ومن العلماء من قال يعني يضاف إلى ذلك اليد، وما يظهر من المرأة غالبا في لقاءاتها وجلوسها مع النساء يعني وضعها المعتاد، وضعها المعتاد مع النساء، والوضع المعتاد هو أن يبدو الوجه والوجه والكفين والقدمين، أطراف القدمين، هذا هو الغالب في المجتمعات في ذلك الزمان الأول. أما التفسخ الذي في بعض البيوتات في هذا الزمان هذا أمر لا صلة له إطلاقا بما عليه النساء المسلمات من حشمة وستر وحياء، وإنما هذه أمور دخلت على هذه البيوت من تقليدا للغرب الكافر وأعداء دين الله سبحانه وتعالى، وهي لا تمت بالعهد الأول والنساء الأوليات بصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قال لا نكاح إلا بولي. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعولوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. قال: فزوجها إياه. قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، فالأصل لقوله فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن، والعضل منع المرأة من الزواج إذا جاءها الكفو الكريم، منعها من الزواج إذا تيسر لها الكفو الكريم. فالشريعة جاءت بالتحذير من ذلك والنهي عنه: إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقوله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن، هذا دليل واضح على اعتبار الولي. قوله تعالى فلا تعضلوهن، هذا دليل واضح على اعتبار الولي في النكاح، لأن لو كان الولي غير معتبر في النكاح، لو كان الولي غير معتبر لزوجت نفسها، إذا منع زوجت نفسها وانتهى الأمر، فلا يصبح للعضل أي معنى. إذا كان نكاحها أمر نكاحها بيدها لا يصبح للعضل أي معنى، لأن إن منع زوجت نفسها وانتهى الأمر. لكن أيما امرأة أنكحت نفسها بدون ولي نكاحها باطل، كما جاء بذلكم الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: هذه الآية أي قوله فلا تعضلوهن أصرح دليلا على اعتبار الولي، أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، لما كان لعضله معنى، أي إذا كان الولي غير معتبر فلا معنى للعضل في قوله فلا تعضلوهن. إذن قوله فلا تعضلوهن هذا دليل على اعتبار الولي، وأنه لا نكاح إلا بولي، وأنه لا نكاح إلا بولي. قال: عن معقل بن يسار أنها نزلت فيه كما في الأصل هذه الآية فلا تعضلوهن، قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها. زوجتك أختي وفرشتك، أي جعلتها فراشا لك وأكرمتك بهذا الأمر، ثم تطلقها؟ أين تقدير هذه الأمور؟ عدد له هذه الأشياء حتى يوضح له ماذا فعل. قال زوجتك وفرشتك وأكرمتك، قدمت لك أمور كثيرة، ثم نهاية الأمر تطلقها؟ قال ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدا، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكانت ترغب فيه وهو أيضا يرغب فيها، وحلف هذه اليمين، قال والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، يعني الزوج لا بأس به، رجل جيد لا بأس به، يعني ليس عليه ما أخذ. لكن قد يحصل أحيانا في بعض البيوت شيء من مثلا سوء التفاهم، ويحضر مثلا الشيطان، وفي لحظة غضب مثلا أو انفعال أو نحو ذلك يحصل طلاق، ويكون كل من الزوجين يرغب في الآخر، كل منهما يرغب في الآخر ويريد الآخر، لكن في لحظة يعني لا يحصل احتمال، ويكون مثلا شيء من التسرع أو نحو ذلك فيحصل الطلاق، يحصل الطلاق. فقال وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، يعني هي ترغب فيه وهو يرغب فيها. فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن، فلا تعضلوهن. ومعقل رضي الله عنه في مقدمة هذا الحديث قال إنها نزلت فيه هذه الآية، وأن امتناعه من تزويج أخته من زوجها الذي طلقها وإقسامه أن لا تعود إليه أبدا هذا عضل لأخته، والله حرم ذلك وأنزل فيه قوله فلا تعضلهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله، الآن أفعل يا رسول الله. وهذا فيه سرعة استجابة الصحابة، سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر تراه جليا في أحاديث كثيرة جدا في باب الأوامر وباب النواهي. فقال الآن أفعل يا رسول الله، قال فزوجه إياها، فزوجه إياها. يستفاد من ذلك اعتبار الولي، والحديث واضح حجة على اعتبار الولي. لو كان لها أن تزوج نفسها، لو كان لها أن تزوج نفسها لما احتاجت إلى أخيها، لما احتاجت إلى أخيها، ولم يكن لعضله أي معنى. فالحديث حجة على الحديث، وكذلك الآية فلا تعضلهن حجة على اعتبار الولي، نعم، وأنه لا نكاح إلا بولي. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. الترجمة السابقة في النهي عن العضل، والعضل أن يمتنع من إنكاحها من ترغب، ممن هو كفؤ لها فيعضلها بمنعها من ذلك الزواج، مثل ما تقدم في حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه. فكما أن هذا منهي عنه، فكذلك ينهى أن تزوج المرأة من لا ترغب، كما أنه ينهى عن عضلها من الزواج ممن ترغب، أيضا لا تزوج من لا ترغب. ولهذا جاءت الشريعة باستئذانها في من تقدم إليها، هل ترغب فيه أو لا ترغب. قال: باب لا ينكح الأب وغيره، أي ولي المرأة، البكر والثيب إلا برضاها، لا ينكحها إلا برضاها، إذا قبلت ورضيت زوجت، وإلا إن لم تقبل لا تزوج. سواء كانت بكرا أو ثيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام رد النكاح الذي كان عن غير رضا سواء في البكر أو الثيب، مثل ما في هذا الحديث، مثل ما سيأتي في الترجمة اللاحقة، مثل ما سيأتي في الترجمة اللاحقة. فالشاهد أن المرأة بكرا كانت أو ثيبا يؤخذ رضاها في من تقدم لنكاحها. قال عن أبي هريرة رضي الله عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. الأيم يعني من لا زوج لها، ما كان لها زوج وطلقت، أو كان لها زوج وتوفي عنها، وهي الثيب، قال لها الثيب. فهذه تستأمر، لأن بحكم أن لها زواج سابق أصبحت أكثر جرأة في هذا الباب من البكر الذي هو زواجها الأول، فتستأمر حتى يعني تنطق صراحة، تقول نعم أرغب فيه، تستأمر يعني حتى تنطق صراحة برغبتها فيه. أما البكر الذي هو زواجها الأول يغلب عليها الحياء، يغلب عليها الحياء، فإذنها صماتها، سكوتها، إذا عرض عليها والدها وسكتت فسكوتها هذا قبول. لكن يقول بعض أهل العلم: ينبغي أن تعلم أن السكوت قبول، أن سكوتها قبول بهذا الزواج. فإذا أعلمها وقال: إن فلان وصفته كذا ونعته كذا، تقدم إليك، ما رأيك، وسكتت، هذا السكوت يعد إذنا. لكن الثيب بحكم أنها لها زواج سابق وأكثر جرأة فتستأمر، يعني لا بد أن تصرح، تقول نعم قبلت ورغبت فيه، تأتي بصريح القول في ذلك. أما البكر فإنها تستأذن وإذنها سكوتها أو صماتها. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها، أي البكر؟ قال: أن تسكت. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن البكر تستحي، قال: رضاها صمتها. نعم، يعني هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه أن البكر صمتها الذي هو سكوتها يعد رضا، لأن حياءها شدة حياءها يمنعها أن تصرح بالقبول، فإذا سكتت فإن سكوتها يعد قبولا وموافقة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. قال: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة، زوجها من رجل لا ترغب في الزواج به، فنكاحه مردود، لأن لا بد أن يستأذنها كما تقدم، لا بد أن يستأذنها. فإذا زوجها من رجل وهي كارهة فالنكاح مردود. قال عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، رد ذلك النكاح الذي كان عن غير رضا وعن كراهية من هذه المرأة لذلك الزوج. وفي الحديث أنها ثيب. وقد جاء في سنن أبي داود أن جابرا جاء في سنن أبي داود في الحديث أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خيرها بين أن تبقى وإلا يرد النكاح. وهذا فيه ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله، إذا زوج الرجل بنته وهي كارهة، سواء كانت البنت ثيبا أو بكرا، فالنكاح مردود. والنبي صلى الله عليه وسلم خير هذه البكر في أن تبقى أو أن يرد هذا النكاح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. قال: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، يعني إذا علم أن أخيه تقدم إلى أسرة لنكاح خطبة بنتهم فليس له أن يخطب على خطبة أخيه، لما للمسلم من حرمة وحق وعدم جواز التعدي عليه، ولما ترتب على ذلك أيضا من إيذاء له ومفاسد وشرور، فجاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. حتى يترك الخاطب، يعني إن عدل الخاطب أو رد أيضا من قبل أهل البنت لم يقبلوا به، أو أن الخاطب أذن له في ذلك، أذن له في ذلك. أما أن يتقدم وهو يعلم أنه سبقه إلى هذا البيت ويخطب على خطبة أخيه، فهذا جاءت الشريعة بالنهي عنه والمنع منه لما يترتب عليه من مفاسد وشرور. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط التي لا تحل في النكاح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. قال: باب الشروط التي لا تحل في النكاح، ومن ذلك ألا تشترط طلاق أختها، يعني يتقدم رجل لامرأة فتقول: أنا موافقة لكن بشرط أن يطلق زوجته. هذا الشرط لا يجوز، هذا الشرط لا يجوز، ليس لها أن تطلب ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها. من أجل ماذا؟ لتستفرغ صحفتها، بمعنى أن تفوز به بدون أن تكون الزوجة الأولى له مزاحمة لها، فلا يكون لها مزاحم فيه، تستفرغ صفحتها لتكون هي وحدها تظفر به. فهذا الشرط شرط لا يجوز، وجاء النهي عنه. قال: لا يحل، أي أن هذا أمر محرم، جاءت الشريعة بتحريمه، لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، نصيبها المقدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى هو الذي سيكون. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان معكم له؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. قال: باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، أي ليلة بنائه بها. وأنه لا بأس أن يكون زفها إليه مصحوبا بشيء من اللهو، كضرب بدف أو إنشاد، لا بأس بذلك. ولهذا جاء في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، زفت امرأة